بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد، فهذا الباب الذي ترجم عليه الشيخ بقوله باب قول الله تعالى فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. ومناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد أنه لما ذكر رحمه الله في التراجم بعد باب الخوف من الشرك أن تفسير هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب، فذكر ما يضاد التوحيد من أصله، الشرك الأكبر والكفر الأكبر، ذكر لكم في هذا الباب وما يليه ما يناقض كمال التوحيد الواجب مما يسمى عند العلماء بالشرك الأصغر والكفر الأصغر. ومن الشرك الأصغر الشرك في الألفاظ، إذ الأصل في الشرك في الألفاظ أنها شرك أصغر إلا ما جاء الدليل أو التعليل على أنه شرك أكبر. والشرك الأصغر تعريفه، العلماء مختلفون في تعريفه على عدة معاني، لكن أجمعها أنه ما ورد من الذنوب تسميته شركا ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، أو ما كان وسيلة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. إذن الشرك الأصغر ما ورد من الذنوب تسميته شركا في الكتاب والسنة ولم يبلغ حد الشرك الأكبر، أو ما كان وسيلة وذريعة إلى الشرك الأكبر فهو شرك أصغر. ومن هذا الحلف بغير الله والتسوية بين الله والمخلوق، ومن ذلك عدم القناعة بالحلف بالله، ومن ذلك سب الدهر، ومن ذلك سب الريح كما ستأتي في الأبواب بعدها. هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد في بيان الشرك الأصغر الذي لا يذهب بأصله حتى يكون معه الاعتقاد على ما سيأتي بيانه وتفصيله. كذلك الكفر الأصغر ما هو؟ ما ورد من الذنوب تسميته كفرا في الكتاب والسنة ولم يبلغ حد الكفر الأكبر، أو كان ذريعة إلى الكفر الأكبر. مما كان ذريعة للكفر الأكبر سائر أعمال المشرك، أعمال الجاهلية التي نهت عنها الشريعة من النياحة والغدر والقتل بغير وجه حق، فهذه كفر أصغر. ومما جاء في الذنوب تسميته كفرا أصغر قول النبي صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فهذا كفر أصغر ولا يخرج من الملة. ومنه قول النبي عليه الصلاة والسلام: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال: باب قول الله تعالى: فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. هذه الآية من سورة البقرة، ينهى سبحانه وتعالى بلا الدالة على النهي أن يجعل لله أندادا، فلا تجعلوا لله أندادا. والتنديد أو الند هو المماثل في الأصل، وقوله أندادا نكرة في سياق النهي فعمت كل ند، فاشتملت الآية على التحريم للشركين الأكبر والأصغر. فإن من جعل لله ندا في الربوبية، هذا شرك في الربوبية، من جعل لله ندا في العبادة والألوهية هذا شريك في الألوهية. ومن فقه الشيخ رحمه الله أنه أطلق هذه الترجمة على الشرك الأصغر من عموم كلمة أنداد التي هي نكرة في هذا السياق، سياق النهي، فتعم كل ند حتى لو كان شركا أصغر. قوله وأنتم تعلمون أي تعلمون أنه ليس لله ند ولا يجوز أن يكون لله شريك، بل لا يستحق أن يكون لله مع الله عز وجل شريك. سبق غير مرة بيان منهج الشيخ رحمه الله أنه يفسر الآيات بالآيات أو بالأحاديث أو بآثار الصحابة والتابعين، وهو ها هنا يطبق هذا المنهج. فقد روى ابن أبي حاتم في تفسيره بسنده عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما في تفسير هذه الآية قال رضي الله عنه: الأنداد هو الشرك، يعني يشمل الشركين الأصغر والأكبر. وابن عباس ذكر في تفسير الآية في مضمون كلامه رضي الله عنهما الشرك الأصغر، فقال في خطر الشرك أنه أخفى من دبيب النمل على صفات سوداء في ظلمة الليل، وهذا في الشرك الأصغر والشرك الخفي الذي خافه النبي عليه الصلاة والسلام علينا أشد من مخافته المسيح الدجال، وهو أن تقول والله وحياتك أو وحياتك يا فلانة. فضرب مثالا على الشرك الأصغر في الحلف بغير الله، الحلف بالله إيمان، ولهذا جاء في تفسير قول الله جل وعلا: واحفظوا أيمانكم، أي لا تحلفوا إلا بالله وعلى أمر يستحق هذا الحلف. فإذا حلف بغير الله عظم وأكد المحلوف بغيره بقوله وحياتك يا فلانة، وهذا شرك أصغر وهو كثير الآن بمن يحلف بغير الله بأنواع الحلف: والنبي وحياة النبي وأبي وراس أبوي وعزي وفخري، يحلف بالأمانة، يحلف بالذمة، وكلها أنواع من الحلف بغير الله التي هي شرك أصغر. قوله وهي أن تقول والله وحياتك يا فلان وحياتي، هذا من الحلف بغير الله وهو شرك أصغر. وتقول لولا كليبة هذا لأتانا اللصوص، لولا حرف امتناع لوجود، كليبة تصغير من باب التمليح أو التفخيم، كليبة هذا أي لولا أن الكلبة نبحت لما رأت الأجنبي وإلا كان سرقنا اللصوص، لأن بعض البهائم أعزكم الله كالكلب والبط وغيرها إذا رأت الأجنبي صاحت، فالكلاب صياحها نباحها والبط صياحها رفع أصواته، فأضاف حفظ الأمن للكلبة يضيفه إلى الله عز وجل. ولولا البط في الدار لأتانا اللصوص، لأن البط من طبيعة خلقتها أنها تصدر أصواتا إذا رأت الغريب. وقول الرجل لصاحبه أي من أنواع الشرك: ما شاء الله وشئت، هذا التسوية بين الله وبين المخلوق. وقول الرجل لولا الله وفلان لا تجعل فيها فلانا هذا كله به شرك، يعني شرك في الألفاظ وإن لم يقصده. فإن قصده وأراد التسوية بين الله وبين المخلوق فهذا شرك أكبر. إذن الشرك في الألفاظ أي من غير قصد، فالأصل فيه أنه أصغر، فإن قصده ارتفع بكونه شرك أصغر إلى كونه إلى شرك الأكبر. فابن عباس رضي الله عنهما من فقه فسر الآية ها هنا بالشرك الأصغر، والآية تتناول ذلك بقوله تعالى فلا تجعل لله أندادا، والند المثيل والنظير، وهنا أندادا نكرة فتشمل الشركين الأصغر والأكبر. إذن عندنا ثلاث درجات. الدرجة الأولى وهي كمال التوحيد أن نقول لولا الله وحده في إضافة النعم إليه أو التقادير أو الأعمال إليه سبحانه، الأفعال إليه سبحانه، لولا الله لمتنا أو هلكنا أو أصابتنا النعم أو النقم. الحالة الثانية وهي أقل منها لولا الله ثم فلان، فهذا جائز وهو توحيد لكنه أقل في الكمال من الأول. الحالة الثالثة أن تقول لولا الله وفلان فهذا شرك أصغر لأنك سويت بين الله وبين المخلوق. كذلك في قولك ما شاء الله وشئت، إذا قلت ما شاء الله وحده فهذا كمال التوحيد، وسيأتي في أبواب لاحقة إن شاء أبواب قادمة إن شاء الله حديث الحبر من أحبار اليهود أنه دخل على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا محمد، فرفع النبي إليه رأسه قال إنكم تشركون، فقال النبي صلى الله عليه وسلم وما ذاك؟ قال تقولون والكعبة، وتقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون لشيء سمعه من بعض الصحابة رضي الله عنهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقولوا والكعبة بل قولوا ورب الكعبة، فنهاهم عن الحلف بغير الله ولو كان المحلوف به معظم في نفوس الناس كالكعبة. وقال لا تقولوا ما شاء الله وشاء محمد بل قولوا ما شاء الله وحده، قولوا ما شاء الله وحده، وهذه أكمل الدرجات. يجوز أن تقول ما شاء الله ثم الترتيب المفيد للتراخي، أي ترخي وتؤخر الثاني عن الأول. وقلنا إنها شرك أصغر لأن النبي صلى الله عليه وسلم اكتفى بنهيهم عن ذلك ولم يحكم عليهم بالكفر الأكبر لهذه المقالة. الثالثة أن يسوي بين الله وبين المخلوق، لولا الله فلان، أنا مالي إلا الله وأنت، أنا بالله وبك، أنا داخل على الله وعليك، ما شاء الله وشاء فلان، فهذه كلها شرك أصغر في الألفاظ. قال وعن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم. الحديث له سبب، فقد جاء في الصحيحين أنهم خرجوا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر في غزوة فسمعهم يحلفون بآبائهم، وممن كان يحلف بأبيه عمر، حيث كانت العرب في الجاهلية تعظم آباءها جدا، تعظمهم جدا، وهذا من أسباب منع أبي طالب أن يؤمن وأن يوحد ربه لما قال فوالله لولا أن أجيء بسبة تجر على أشياخنا في المحافل لكنا اتبعناه على كل حالة من الدهر طرا غير قول التخاذل. إذن يعظمون الآباء، فغلوا في فهم الآباء حتى صرفهم ذلك ومنعهم عن إفراد الله بالعبادة والتوحيد. قال فبعث النبي صلى الله عليه وسلم مناديا ينادي في الناس إن الله ورسوله ينهيانكم أن تحلفوا بآبائكم، من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. هذا في الصحيحين. وهذا الحديث نص في أن الحلف بغير الله شرك وكفر. ما معنى الحلف يا أيها الإخوة؟ الحلف هو عقد اليمين وتوثيقها وتأكيدها بعظيم، سواء عند الحالف أو عند المحلوف له. وهذا التعقيد، هذا العقد والتأكيد وتوثيق اليمين يكون بأحد حروفها الثلاثة: الواو والله، والتاء تالله، وتالله لا أكيدن أصنامكم، والباء بالله. هذه أدوات القسم الثلاثة. فإذا عظم الأمر ووكده ووثقه بالله بهذه الثلاثة فهو إيمان وتوحيد، وهو من معنى قوله واحفظوا أيمانكم. والمعنى الثاني من حفظ اليمين أنك إذا حلفت بالله وحنثت ولم تستثني، لم تقل إن شاء الله، ففيها كفارة اليمين. فإن عظمت هذا الأمر وأكدته ووثقته بعظيم غير الله وقعت في الشرك الأصغر. فإن جعلت هذا العظيم مساويا لله في العظمة فهذا شرك في الربوبية. إن جعلت له تعظيم العبادة مع الله فهذا شرك في العبادة. وإلا فالأصل والغالب المضطرد أنه شرك أصغر في الألفاظ. من حلف بغير الله أيا كان هذا الغير فقد كفر أو أشرك، أي وقع في الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر. وقوله أو ليست للشك وإنما للتنويع، لأن كل شرك فهو كفر، وليس كل كفر شرك، إذ دائرة الكفر أعم ودائرة الشرك أخص. فالشرك أن تجعل مع الله شريك، سواء في الربوبية أو في العبادة أو شرك أصغر، والكفر أعم من ذلك. قلنا كل شرك فهو كفر، فالذي يقول ما شاء الله وشاء فلان أو وحياة فلان هذا شرك أصغر وهو داخل في الكفر. أما سبة الله ومسبة دينه والاستهزاء بالله أو برسوله أو بدينه هذا كفر وليس بشرك. من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، يعني الكفر الأصغر أو الشرك الأصغر، إلا إن عظم المحلوف به تعظيم العبادة، فعندئذ يكون الشرك الأكبر، إما في الربوبية إذا اعتقده مساويا لله عز وجل، أو في العبادة إن كان اعتقده معظما فصرف له تعظيم العبادة الذي لا يجوز إلا أن يكون لله. قال ابن مسعود رضي الله عنه، عبد الله بن مسعود ابن غافل الهذلي أبو عبد الرحمن المهاجري رضي الله عنه المكي، قال: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. لأنه مستقر عندهم، معلوم بالعلم الضروري أن الحلف بغير الله كبيرة من الكبائر، وهي المسمات عند العلماء باليمين الغموس، يحلف على أمر ماضي وهو كاذب فاجر في يمينه، فهذه يمين غموس متوعد صاحبها إن لم يتب منها أنه يغمس في النار، لأنه وهن جانب الله عز وجل وقل تعظيم الله في قلبه حتى استهان واستباح وتوانى وتهاون أن يحلف به كاذبا. لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي أنا ألي من أن أحلف بغيره، أي بغير الله، ولو كنت صادقا، لأن الحلف بغير الله شرك أصغر، والحلف بالله كاذب إيش؟ كبير من الكبائر، والشرك الأصغر في قبيحته أعظم خطرا من عموم الكبائر. أكبر الكبائر الإشراك بالله شرك الأكبر، يليه الشرك الأصغر، يليه عموم كبائر الذنوب. وهذا يا أيها الإخوة يبين عن جانب التوحيد الذي غرسه النبي صلى الله عليه وسلم في قلوب هؤلاء الجلة من الأصحاب رضي الله عنهم، حتى فهموا هذا التوحيد. وقال ابن مسعود هذه المقالة: لأن أحلف بالله كاذبا أحب إلي من أن أحلف بغيره صادقا. الشيخ المصنف رحمه الله لما بين أن مشركي زماننا أقبح شركا وأشنع شركا من مشركي الزمان الأول، أن مشركي الزمان الأول شركهم في إيش؟ في الرخاء، لكنه في الشدة وفي الضراء يوحدون الله عز وجل قال الله جل وعلا في آية يونس: وإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين. ليه؟ لأن الأمواج قد تلاطمت عليهم وبلغ فيهم الخوف، ثم إذا نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. شرك مشركي زماننا يشركون في السراء، ويعظم ويزداد شركهم في الضراء والشدة. تجد أحدهم إذا اشتد عليه الخطب وعظم عليه الكرب دعا من يعظمه من السادات والأولياء والمعبودين، فإذا اشتد عليه الأمر قال: يا حسين، يا فاطمة، يا عباس، إن كان ممن يعظم هؤلاء، أو يا بدوي، أو يا عبد القادر، أو يا شمس تبريز. يزداد شركه في شدة وفي ضراء وفي كرب. هذه واحدة. الثانية أنها أن مشركي زماننا لو استخلفوا بالله لحلفوا أيمانا كثيرة كاذبة فاجرة، ما يبالون، لأنه ما قام توحيد الله وتعظيمه حقا في قلوبهم. لكن لو استخلف بسيده ومعظمه الذي يعبد، لو قيل احلف بالختم أو بالبرع عبد الرحيم أو بعبد القادر أو بالشاذلي أو بزينب أو بنفيسة أو بالبدوي أو بالحسين أو بالعباس أو بفاطمة وهو ممن يعظم هؤلاء، والله ما يحلف كاذبا، يخشى أن يضره وليه المعظم في قلبه إن كذب وفجر في يمينه. ولهذا اليمين تأكيد وتوثيق للأمر المحلوف به من الحالف للمحلوف بمن يعظمه الحالف أو المحلوف. وهذا موجود كثير، تجدهم في المحاكم والمنازعات يحلف بالله فاجر، يشهد شهادة زور، لكن لو يستحلف بسيده والله ما يحلف كاذبا، يخاف في سره أن يضره سيده الذي حلف به وهو كاذب، وهذا شرك إلى شرك أعظم. فالشرك أنه حلف بغير الله، والشرك الأعظم أنه خاف من غير الله في سره أن يضره، كما مر معنا في أنواع الخوف، خوف السر أنه من الشرك الأكبر. قال المصنف عن حذيفة، وهو حذيفة بن اليمان صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم ومن علماء الصحابة. الصحابة رضي الله عنهم مستوون في رتبة الصحبة، لكنهم متفاضلون في العلم والديانة والسابقة. فأعلم الصحابة بالقرآن أقرأهم أبي، وأفرضهم زيد بن من؟ ابن ثابت. زيد بن ثابت أفرض الصحابة، كما قال الناظم الرحبي رحمه الله في مقدمة الرحبية: وأفرضكم زيد وناهيك بها، في قوله: بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها. وأن زيدا خص لا محالة بما حباه خاتم الرسالة من قوله في فضله منبها، أفرضكم زيد وناهيك بها. وأقضى الصحابة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وأعلمهم بالحلال والحرام من؟ معاذ بن جبل. وأفضلهم رتبة وصديقية أبو بكر. وأعلمهم بالفتن حذيفة راوي حديثنا ها هنا. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يسأله عن الفتن وعن أحاديثها، بل ويسأله عن أسماء وأعيان المنافقين، لأنه صاحب سر النبي صلى الله عليه وسلم الذي أسر إليه بأعيان وأسماء المنافقين، حتى إنه سأله عمر رضي الله عنه مرة: أسألك بالله، أأنا ممن سماني لك رسول الله صلى الله عليه وسلم المنافقين؟ فأحرج زيد. قال: لا يا أمير المؤمنين، ولا أخبر أحدا بعدك أبدا. وعن حذيفة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تقولوا ما شاء الله وشاء فلان، ولكن قولوا ما شاء الله ثم شاء فلان. رواه أبو داود بإسناد صحيح. مر علينا حديثان: حديث اليهودي لما قال: إنكم تشركون، تقولون ما شاء الله وشاء محمد، تقولون الكعبة، قال: قولوا ما شاء الله وحده، وقولوا رب الكعبة. هذه الكمال. التي أقل منها وهي الجواز أن نقول ما شاء الله ثم شاء فلان، بثم الدالة على الترتيب والتراخي. أما الواو تدل على مطلق الجمع وتفيد أحيانا المساواة بين المجموعين، فالواو في حق الله لا تجوز، لكن ثم الدالة على الترتيب والتراخي تجوز، فيكون المتراخى أقل رتبة من هذا الذي قدم. قال: وجاء عن إبراهيم النخعي. إبراهيم النخعي من النخعيين، ومر علينا أنهم كم؟ ثلاثة ولا أربعة؟ علقمة بن قيس والأسود وإبراهيم، وإبراهيم ابن أخي علقمة بن قيس. أنه يكره أعوذ بالله وبك، ويجوز أن يقول أعوذ بالله ثم بك، ويقول لولا الله ثم فلان، ولا تقول لولا الله وفلان. ما معنى الكراهية عند السلف؟ الكراهية عند السلف كثيرا ما يطلقونها على الأمر المحرم، وقد لا يكون قد جاء فيه نص صريح، أخذ من قول الله عز وجل: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. فيتأدبون مع الوحي، يطلقون التحريم على ما فيه النص الصريح، فإذا خفي على أحدهم النص الصريح أطلق عليه الكراهية. ومنه قول إبراهيم هذا، إنه يكره، يعني كراهية تحريم. ثم بعد عهد السلف أطلق العلماء خصوصا من الأصوليين الكراهية على الفعل أو القول الذي يثاب تاركه ولا يعاقب فاعله. ومن جنس قول إبراهيم النخعي في الكراهية قول مالك إمام دار الهجرة، وقد أدرك التابعين، قال: كانوا يكرهون أن يقول الرجل زرت قبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو جئت من قبر النبي صلى الله عليه وسلم. كانوا من هم؟ يعني أهل المدينة. ومالك يعتبر من أصول مذهبه الأخذ بعمل من؟ أهل المدينة. يكرهون ذلك، أي كراهية التحريم. لماذا؟ لأن هذا الفعل لم يكن يفعله الصحابة ولا التابعون رضي الله عنهم مع النبي عليه الصلاة والسلام. أنه يكره أن يقول أعوذ بالله وبك، لأن العيادة والاستعاذة عبادة ولا تصح إلا بالله. قد يكون المخلوق قادر على أن يعيد من استعاذ به وأن يمنعه، لكن لا يسوى مع الله عز وجل بالواو الدال على التسوية ومطلق الجمع، وإنما يقول أعوذ بالله ثم بك إن كان ممن يقدر، لأن الاستعاذة بالحي لا بأس بها، كالاستغاثة بالحي: فاستغاثه الذي من شيعته على الذي من عدوه فوكزه موسى فقضى عليه، إذا كان حيا قادرا. أما بالواو الدالة على الجمع بين المعطوفين بين الله والمخلوق فهذا مما لا يجوز، وهذا من الشرك الأصغر. نعم. المسائل وأن الأنداد تشمل الشركين الأكبر والأصغر، والأكبر قسمان: أكبر في الربوبية وأكبر في العبادة والألوهية. نعم. هذه المسألة خذوها قاعدة يا أخواني من قواعد التفسير في القرآن، يقررها لكم شيخ الإسلام ها هنا، أن الصحابة رضي الله عنهم يفسرون الآية النازلة في الشرك الأكبر الشرك الأصغر، منها آية البقرة: فلا تجعل لله أندادا، فابن عباس فسرها بالشرك الأصغر، أن يقول الإنسان لولا الله وفلانة، والله حياتك أو حياتي أو حياتك يا فلانة. ومنها مثل ذلك أيضا تفسير ابن عباس لقول الله جل وعلا: يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها. فالآية وإن كانت في الشرك الأكبر لكن فسروها في الشرك الأصغر، لأنها تتناول هذا وهذا. كيف نعرف هذا أكبر وهذا أصغر؟ بالأدلة الأخرى وبالسياقات التي تبين معنى هذا ومعنى هذا. والشيخ رحمه الله وشراح كتابه ممن عنوا تقريرا وتأصيلا وتقعيدا في بيان الشركين الأكبر والأصغر والكفرين الأكبر والأصغر، عناية عظيمة لا تكاد تجدها عند المتأخرين عند غيرهم. رحمهم الله. نعم. وهذا بالنص في حديث عمر، حديث ابن مسعود، حديث حذيفة، حديث ابن عمر: من حلف بغير الله فقد كفر أو أشرك، رواه أبو داود بسند صحيح. أكثر الناس إذا حلف بغير الله، بالنبي أو بحياة النبي أو بغيره، يقول: أنا ما قصدي هذا. نقول: كونك ما تقصد هذا شرك أصغر، فإن قصدت فهو شرك أكبر إذا بلغ مبلغ التعظيم. نعم. الحمد لله. أنه إذا حلف بغير الله صادقا، يعني حلف مشركا بالولي، قال: والحسين والزهراء وسيدي عبد القادر والبدوي وحياتي وحياتك، أنه لو حلف بغير الله صادقا فهو أعظم من اليمين الغموس التي هي كبيرة من كبائر الذنوب. وهذا يبين شناعة وقباحة الشرك الأصغر فضلا عن الأكبر، فإن الشرك الأصغر في خطره أشنع من عموم الكبائر مما سوى الشرك. نعم. الواو للجمع والتسوية، ولهذا يقولون في معاني الأدوات: والواو لمطلق الجمع، تسوية بين المجموعين، أما ثم تفيد التراخي والترتيب. ولهذا يجوز إطلاق ثم مع الله، ولا يجوز إطلاق الواو. وثم جائزة، لكنها أقل من إفراد الله عز وجل بالفعل. ما شاء الله وحده، لولا الله وحده، هذا الكمال، الرتبة التي تليها مما يجوز: ما شاء الله ثم شاء فلان، أعوذ بالله ثم بك، لولا الله ثم أنت، إن كان له دور في نفعه أو فزعته. نعم. وسيأتي مزيد بيان في الحلف بالذمة، فإن الحلف بالذمة حلف بغير الله. يقول النبي عليه الصلاة والسلام: ليس منا من حلف بالذمة، في لفظ: ليس منا من حلف بالأمانة، خرجهما أحمد والطبراني بإسناد جيد لا بأس به. فالحلف بالذمة حلف بغير الله، والحلف بالأمانة حلف بغير الله، كالحلف بالآباء، وهي كلها في الشرك الأصغر. فإن عظم الذمة والأمانة تعظيم عبادة فهذا شرك أكبر، لكن هذا قليل أن يرد على الخواطر ويرد على القلوب. ولهذا يكثر الحلف بالذمة: بذمتك حصل كذا، بعض يقول: بذمتي حصل كذا، أو يحلف بالأمانة: بأمانتك. حتى في رسائل الجوال تأتي الرسالة ثم يذيلها بقوله: بأمانتك أرسلها إلى 10، هذا حلف بالذمة، وهو دارج للأسف، فهو من الحلف بغير الله عز وجل. إذن الحلف بغير الله إما بعظيم أو بحقير، وتختلف فيها أعراف الناس وألفاظهم. نعم. هذا الحديث الذي ترجم عليه الشيخ بقوله: باب ما جاء في من لم يقنع بالحلف بالله. لم يقنع يعني لم يرضى، لم تطب نفسه، بقي عنده غضاضة وشك في أنه لم يقنع ولم يرضى ولم يقتنع لما حلف له بالله. ليه؟ دلالة على أن تعظيم الله في قلبه خفيف، وهذه الخفة و قلة تعظيم الله في قلبه خطر على العقيدة. وهذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، أن عدم قناعته إذا كان أنه حلف بالله، مع أن المؤمن إذا حلف له بالله واجب عليه أن يرضى، لأنه حلف له وأكد الأمر ووثقه وعقده بعظيم، وهو الله عز وجل. فمن لم يرضى فعندئذ يكون قد أتى كبيرة من الكبائر، هذا مناسبة هذا الباب لكتاب التوحيد، وهذه الكبيرة هي الشرك الأصغر. قال: وعن ابن عمر، والحديث هذا حسنه طائفة من أهل العلم كما حسنه المصنف وغيره، حيث رواه ابن ماجه بإسناد حسن. عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا تحلفوا بآبائكم، فنهى عن نوع من أنواع الحلف بغير الله وهي الآباء، لأن الآباء معظمين عند العرب. من الحلف بالآباء الحلف بالقبائل، الحلف بالعز والشرف، وعزي وشرفي وشرف أبوي وشرف أهلي، هذا حلف بالآباء. من حلف بالله فليصدق. لماذا؟ لأنه وثق الأمر وأكده وعظمه بعظيم وهو الله. فإن حلف بالله وهو لم يصدق وإنما كذب، يكون هنا قد أتى كبيرة من كبائر الذنوب. فإن كان مستهينا بالله لما حلف به كاذبا، فهذا يوصله إلى الشرك. فإن كانت الاستهانة بالغة أو في قلبه عدم تعظيم لله، فهذا شرك في الربوبية والعياذ بالله. وإن كان باللسان فقط فهو شرك في اللفظ، وكفر أصغر وكبيرة من الكبائر. ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى فليس من الله. هذا هو الشاهد من الحديث للباب. من حلف له بالله فليرضى، أي ليقتنع، ومن لم يرضى فليس من الله. فقوله ليس من الله أي براءة منه، ومعلوم أن من أصناف الكبائر ما تبرئ منه. مر معنا تقرير أن الكبيرة من كبائر الذنوب ما هي؟ ما رتب عليه حد في الدنيا، أو وعيد في الآخرة بالنار، أو بالغضب، أو باللعنة، أو نفي الإيمان عن صاحبه، أو تبرئ منه كهذا الحديث. ومن لم يرضى فليس من الله. السابعة: أو استهان بالذنب واحتقره ولم يبالي به بالذنب الصغير، فإنه يصير في حقه كبيرا. ومن حلف له بالله فليرضى، أي فليقتنع، لهذا قال: باب فيما جاء في من لم يقنع. فليرضى أي ليقتنع. ومن لم يرضى فليس من الله. والحلف بالله أو عدم الرضا بالحلف بالله على نوعين. النوع الأول أنه لا يرضى ولا يقتنع ولا يسلم، لأنه لم يعظم الله التعظيم اللائق به، وإنما في قلبه خفة وضعف في تعظيم الله، فلهجل هذا لم يقنع لما حلف له الحالف بالله ووثق الأمر وعقده بالحلف بالله. فهنا يكون شرك أصغر. فإن لم يكن في قلبه تعظيم لله فهذا شرك أكبر والعياذ بالله. الحالة الثانية أنه لا يقنع بالحلف بالله لأنه يتأكد أو متأكد أن الحالف كاذب. فهنا لم يقم في قلبه توهين لشأن الله أو عدم تعظيم لله، وإنما في قلبه ماذا؟ تأكد من كذب الحالف. فهنا نقول أن هذا حكمه أقل من الأول، حكمه حرام ومعصية، لأنه يجب عليه إذا حلف بالله يرضى، وإن كان كذبا يتحمل الحالف كذبه، إلا إذا كان عنده بينة على فسوقه وكذبه فيبديها للقاضي في مجلس القضاء أو يبديها على هذا الحالف. فهنا لا يكون هذا واقعا في الشرك الأصغر، حيث أنه لم يقنع بالحلف بغير الله، وإنما واقع في معصية لأنه لم يقتنع ولم يرضى لما حلف له بالله عز وجل. فيتحمل الحالف الكاذب إثمين: كذبه وفجوره، ويتحمل فجوره بحلفه بالله وهو كاذب. إذن هذا الباب ساقه الشيخ في أن القناعة بالحلف بالله هي شأن المؤمن، لأنه عظم الله المحلوف به الموثق الحلف به سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله: في مسائل: الأولى أن لقوله لا تحلفوا بآبائكم. نعم. وقوله لا تحلفوا بآبائكم لم يفرق عليه الصلاة والسلام بين يقصدون وما يقصدون. بعض إخواننا الآن يحلفون بالنبي حياة النبي، فإذا استدرك عليهم قال أنا ما أقصد، نقول هذا وأنت لم تقصد، فإن كنت تقصد فهذا أعظم وأخطر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نهاهم نهاهم نهيا عاما ولم يقل تقصدون أو لا تقصدون. أمره عليه الصلاة والسلام المحلوف له، عندنا حالف ومحلوف له، المحلوف له الموثق له الأمر بالحلف بالله يجب أن يرضى، لأن المحلوف به المعظم الأمر والمؤكد والمعقودة اليمين به هو الله عز وجل فليرضى. نعم. أنه ليس من الله، من لم يرضى فليس من الله. مما يستلحق في هذا الباب وينبه عليه أن من الناس يتخذون ألفاظا حكمها ومخرجها مخرج الحلف واليمين لكن ليست بألفاظ اليمين، كألفاظ الطلاق والتحريم، علي الحرام أو علي الطلاق ثم حصل كذا فأنت كذا، فهذه في معنى اليمين وبالتالي هي حرام. وهل تدخل في الحلف بغير الله؟ وجهان لأهل العلم، هذه واحدة. ثانية، هل يقع الطلاق أو لا يقع؟ جمهور أهل العلم على إيقاع الطلاق، وطائفة أخرى على أن هذه تخرج مخرج اليمين ففيها الكفارة، إذن هي قبيحة على كل حال لأنه وثق الأمر وأكده بماذا؟ بغير الله عز وجل، التحريم، الطلاق، أنا بريء منك، أنا بريء من ديني إذا ما حصل الأمر كذا، كلها ألفاظ تدرج عند الناس فيها معنى اليمين وهي داخلة في دائرة القباحة وخطر الألفاظ. بعضهم يقول أنا يهودي ولا كافر ولا نصراني إذا ما كان الأمر كذا، هذا من هذا النوع، وقد يصل والعياذ بالله بصاحبه إلى هذه الدركات العظيمة والشنيعة من دركات البعد عن الإيمان. إذن قول الله جل وعلا واحفظوا أيمانكم، كل أمر مؤكد موثق يحفظ بأن يكون بالله أو يصمت الإنسان، من كان حالفا أي مؤكدا أمرا وموثقه وعاقده فليحلف بالله أو ليصمت. وبهذا ننهى عن كلمة علي الطلاق ولا علي الحرام ولا فلان بريء مني ولا أنا بريء من ديني، لأن كلها توكيد للأمر لكن بغير الله عز وجل. نعم اليمين تكون بالألفاظ الثلاثة بالواو أو بالتاء أو بالباء، توثيق الأمر وعقده بالعظيم بهذه الألفاظ الثلاثة، لكن دخل في معناها كل ما كان في معنى اليمين. نسأل الله عز وجل لنا ولكم العلم النافع والعمل الصالح، ونقف على باب قوله ما شاء الله وشئت. نعم.